بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله، المؤلف رحمه الله يذكر الأدلة على أركان الإسلام، فهو بصدد ذكر الدليل على الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان هي ركن واحد، هي ركن واحد، وهو الركن الأول من أركان الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. إذن الصلاة والزكاة والحج والصوم هذه أربعة أركان، فدل ذلك على أن الشهادتين هي ركن واحد. فهاتان الشهادتان، الشهادة الأولى توحيد العبادة لا إله إلا الله، والشهادة الثانية توحيد الاتباع وأن محمد رسول الله، فهاتان الشهادتان هي شهادة واحدة وهي ركن واحد. وهذا يدل على أن الشهادة الأولى لا تصلح ولا تنفع إلا بالثانية، لأنه اعتبرها شيئا واحدا، اعتبرها ركنا واحدا. فإذا جئت بالأولى ولم تجئ بالثانية لم تنفعك الأولى، لم تصلح، لا بد من الثانية، لأن الأولى إنما تصح وتستقيم وتقبل بالثانية: بأشهد أن محمد رسول الله. ولذلك إذا الإنسان أراد أن يدخل في الإسلام ينطق بالاثنتين، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا بد من هذا، ينطق بالاثنتين، بالشهادتين، أنه لا يعبد إلا الله ولا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن شهادة أن محمد رسول الله هذه هي الشرط في قبول وصحة الشهادة الأولى، وأن لا إله إلا الله. يقول المؤلف رحمه الله: دليل هذه الشهادة من القرآن الكريم. ذكر المؤلف دليلا واحدا، والمؤلف رحمه الله يختصر، وكتب هذه الرسالة للمبتدئين من أجل التأسيس، فهو يكتفي بدليل واحد يحفظه طالب العلم، يحفظه المبتدئ، يحفظه العامي، يستفيد منه، يحفظ دليلا، لأنه رحمه الله يعتني بالدليل، وقال: معرفة الإسلام بالأدلة. وإلا فإن الأدلة على هذه المسائل التي يذكرها كثيرة جدا تفوق الحصر. الدليل على أن على شهادة الله أن محمد رسول الله، الشرع كله يدل على هذه الشهادة، كل الدين، الشرع كله يدل على هذه الشهادة. من الذي جاء بالقرآن؟ من الذي جاء بهذه الشريعة، بهذا الدين؟ من الذي بعث بالإسلام؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالدين كله يدل على هذه الشهادة، ولكن المؤلف ذكر دليلا واحدا يدل على إرسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أنه رسول. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم أي أنه منكم يا معاشر العرب، منكم يا معاشر العرب ويا أهل مكة تعرفون نسبه، ليس بغريب عنكم، ليس بغريب عنكم لا من ناحية الجنس ولا النسب، ليس من الملائكة وليس من غير البشر، بشر مثلكم، وأيضا منكم قرشي هاشمي عربي، منكم تعرفون نسبه، ليس غريبا عنكم، ليس من بلد بعيدة ولا من شعب آخر ولا من قبيلة أخرى ولا من منطقة أخرى نائية، وإنما هو منكم. وهذا حجة عليهم أنكم تعرفونه، هو منكم من أنفسكم، فتعرفون أخلاقه وتفهمون لغته وتعرفون أحواله، هذا حجة عليكم، تعرفون صدقه وأمانته ونزاهته، ولذلك يسمونه بالأمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام من نفس من بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، وهم لا يستطيعون أبدا أن يطعنوا في صدقه أو في أمانته، ولو فعلوا ذلك فإنهم يحكمون على أنفسهم بالكذب والفضيحة، ما طعنوا في أمانته وصدقه عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم أي يصعب عليه، يعز عليه، يصعب عليه الشيء الذي فيه عنتكم، والعنت المشقة والتعب والمعاناة، هذا العنت، هذا العنت، العنت المعاناة والمشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عزيز عليه هذا الشيء، يصعب عليه أن ينزل بكم أو أن يصيبكم شيء فيه عنت لكم، فيه مشقة عليكم، فيه معاناة لكم. لماذا؟ لأنه يحب لنا التيسير والتسهيل عليه الصلاة والسلام، يحب لنا الرفق واللين عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، وهذا من صدقه ونصحه لنا أنه حريص، حريص على هدايتنا، وحريص على إرشادنا وتعليمنا، حريص على إيماننا وديننا عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع هاتين الخصلتين العظيمتين، أنه يحب لنا الشيء السهل، الشيء الطيب الذي فيه رفق وفيه سهولة وفيه تيسير، حتى لا ننفر وحتى لا تشق علينا التكاليف الشرعية، وكذلك أيضا في الوقت نفسه حريص على إرشادنا وعلى تمسكنا بديننا وعلى نصحنا وعلى تبليغنا لهذا الدين. وهذا من صدقه عليه الصلاة والسلام ومن نصيحته. بالمؤمنين رؤوف رحيم، الله أكبر، ما أعظم هذه الأخلاق وهذه الصفات النبوية التي جمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي بشر ومن العرب، منهم من أهل مكة، ولكنه أفضلهم، وقد جمع هذه الأخلاق وهذه المكارم العظيمة وهذه الصفات الجليلة عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الآية الكريمة فيها فضل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وفيها صفاته الجليلة التي وصفه بها ربه. الشاهد في الآية الكريمة لقد جاءكم رسول، ثم ذكر صفاته عليه الصلاة والسلام. وأدلة كثيرة في القرآن تدل على شهادة وأشهد أن محمد رسول الله، ونحن في كل صلاة وفي كل ذكر وفي كل أذان نردد هذه الشهادة. قال المؤلف رحمه الله ومعنى هنا، المعنى يعني المقتضى، هذه الشهادة ماذا تقتضي؟ أنت عندما تقول أيها المسلم أشهد أن محمد رسول الله، ما معنى ذلك؟ ما مقتضى ذلك؟ ما الذي يلزم من هذه الشهادة؟ نعم، مقتضى ذلك ومعنى ذلك أن تلتزم أيها المسلم بأربعة أمور مع رسول الله، أن تلتزم بأربعة أمور، وإلا الشهادة أعم من ذلك. الشهادة تقتضي مثلا التبجيل، الاحترام، الحب، التقدير، النصرة، الذب عن عرضه عليه الصلاة والسلام، أشياء كثيرة. ولكن المؤلف هنا ذكر أربعة أمور جليلة عظيمة هي أهم الأمور. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ ما الذي يقتضي؟ ما مقتضى ذلك؟ قال المؤلف رحمه، ذكر المؤلف أربعة أمور. الأمر الأول طاعته فيما أمر. إذا أمر بشيء فإنك تطيعه، ما تعصيه. والله عز وجل يقول في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن جعل طاعته من طاعة ربه، جعل طاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله. إذن تطيعه، إذا أمر بشيء فإنك تطيعه، ما تعصيه، ما تخالفه، تتبع سنته وهديه وأمره عليه الصلاة والسلام. فإذا قال مثلا لك وفروا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، ماذا تفعل أنت أيها المسلم؟ تطيع، ما تذهب بالموس وتحلق اللحية، خالفته، عصيته، وليس كذلك؟ أنت عصيته الآن وخالفته. قال لك وفر اللحى وحف الشوارب، يعني الشارب حفه خليه خفيف، لا توفره، لأن هذه من صفات الفرس والمجوس والعجم، وهذه مهم من الأخلاق، توفير الشارب. واللحية لا تحلقها ولا تلعب باللحية، اتركها وفرها كما قال عليه الصلاة والسلام. الآن مع الأسف يخالفون ويعاكسون، يحلقون اللحى ويوفرون الشوارب، وبعضهم يحلق اللحية والشارب، ويتشبه بأهل الكفر من اليهود والنصارى وغيرهم. فإذا الآن عندما تقول أشهد أن محمد رسول الله تطيعه، فإذا سمعت قوله عليه الصلاة والسلام وفر اللحى تطيعه، جيد، تطيعه في ذلك ولا تخالفه، لأن الخير والبركة والراحة والسعادة في طاعته، حتى في هذا الأمر، حتى في حلق اللحية، لأن الذي يوفر اللحية اتبع السنة وأخذ الأجر وأخذ الثواب ونور وجهه باللحية واتبع سنة المسلمين، وهذه سيم الصالحين، وأراح نفسه من تعب الحلق، جيد، ومعاناة الحلق، لأن هؤلاء الذين يحلقون لحاهم ترى في معاناة، ولو أنهم أرخوها وتركوها لارتاحت نفوسهم وارتاحت أيديهم وارتاحت جيوبهم، والله المستعان. إذن المعاناة والمشقة في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن طاعته فيما أمر. الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر. تصديقه فيما أخبر، معنى تصديقه فيما أخبر أي أنك تقبل وتصدق ما يقوله من الأخبار، ولا تقابل هذا بالرد أو التكذيب، أو تقابله بالتأويل والتعطيل. مع الأسف هذا يحصل من بعض الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأخبار ماضية وأخبر بأخبار مستقبلية، أشياء وقعت في الماضي أخبر بها، وأشياء سوف تقع في المستقبل أخبر بها، فأنت تصدق ذلك كله وتقول على العين والرأس. إياك أن تقع في التأويل وفي العقلانية، في العقلانية. بعض المسلمين مع الأسف ابتلوا بهذا الشيء من المتعلمين، من بعض العلماء، ولا سيما لما ظهر في هذه الأمة مذهب المعتزلة، المذهب الذي يقوم على العقل، فهم يعرضون أخباره عليه الصلاة والسلام على عقولهم، يعني يجعلون المرجع العقل، عقولهم هم. حتى قال بعض الناس، وهذا رأيته وذكرته غير مرة، هذا رجل ألف كتابا في اللغة العربية، كتاب اسمه معجم الأغلاط اللغوية، هذا معاصر. وذكر في المقدمة قال إنه يستشهد ويحتج بالقرآن الكريم، يعني في تصحيح الألفاظ وفي اللغة. قال أما الأحاديث، ويا عظم ما قال ويا قبح ما قال. قال أما الحديث فإني أعرضه على عقلي، هكذا قال وبئس ما قال. قال أعرضه على عقلي، فإن وافق عقلي قبلته، وإن لم يوافق عقلي رددته. نعوذ بالله، ما هذه النكسة؟ لو أن شخصا جاء إلى رسول الله في حضرته الشريفة عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول، يا محمد، لو كان يؤمن بأنه رسول الله ما يعترض، لو قال له يا محمد ما تخبرنا به من أخبار من أمور الغيب أو من أمور المستقبل فإني أعرضه على عقلي، إن قابل عقلي قبلته، رد عقلي رددته، هل هذا يا أخواني يكون مسلما، يكون مؤمنا؟ نعوذ بالله، بئس هذا المنهج وهذا المذهب الفاسد، هذا المذهب العقلاني الذي جعلهم يتأولون، حتى وصل الأمر إلى أمور قطعية ثبوتية أجمع عليها المسلمون. بعضهم جاء مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر، آية عظيمة، انشقاق القمر آية، والحديث في الصحيحين، حصل هذا في زمن النبي في مكة، وأخذوا يتلاعبون ويتأولون كيف انشق القمر، ويحتجون بكلام الفلاسفة أهل الهيئة يسمونه. طيب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي، إذن عيسى رفع حيا، وهو حي لم يزل حيا عند الله، ما مات، وسوف ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلى الإسلام، هذا عيسى، ويحكم بالإسلام طبعا، ويحكم بالإسلام، ولكنه لا يصلي إماما. من الذي يصلي إماما؟ نعم، واحد من هذه الأمة، واحد من هذه الأمة، لأن عيسى لما ينزل طبعا هو يكون القائد والمسلمون معه، وعيسى عليه الصلاة والسلام سوف يحكم بالإسلام، لأنه لا نبي بعد محمد، سوف إذا جاء عيسى يحكم بالإسلام. فلما تقام الصلاة المسلمون طبعا احتراما وتقديرا لعيسى وهو رسول الله ونبي الله يقول له تقدم يا روح الله صلي بنا، يقدمون من؟ عيسى، صلي بنا، فيقول عيسى لا، إن إمامكم منكم، تكريمة الله بهذه الأمة. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة، أكرمها بأفضل نبي وأفضل كتاب وبأفضل دين وتشريع، ويكرمها أيضا بأن عيسى يصلي خلفها، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي مأموما خلف رجل من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وطبعا هم لما قامت الصلاة احترموا عيسى وقدروه، أليس كذلك؟ قالوا تقدم صلي بنا يا روح الله، تقدم أنت الإمام. قال لا، إمامكم منكم، تكريمة الله، يقول عيسى تكريمة الله لهذه الأمة، الله أكرمكم. المقصود أن جاء بعض الناس الآن، وهذا والله موجود في الكتب، موجود في الصحف، وأخذوا يتأولون بأن عيسى ما رفع، وعيسى ما هو حي، وخذ من هذه التعطيلات وهذه التأويلات، أين تصديقه؟ أين تصديقه فيما أخبر؟ ولو دخلنا في باب الأسماء والصفات وتعطيلات الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية، حدث ولا حرج، ونحن درسنا في العقيدة كتاب الوسطية والحموية، ورأينا كيف هؤلاء يعطلون ويؤولون ويتلاعبون في أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل حتى في القرآن، حتى في القرآن، الرحمن على العرش استوى، ماذا قالوا؟ استولى. ماذا زادوا؟ استوى، استولى، زادوا حرف حرف اللام. استوى، ما الفرق بينها وبين استولى؟ اللام، زاد اللام. ابن القيم يقول إن هؤلاء كاليهود، اليهود لما قال الله لهم قولوا حطة، ماذا فعل اليهود؟ قالوا حنطة، يسخرون ويستهزئون بكلام الله. الله عز وجل قال لهم قولوا حطة، ما معنى حطة؟ أي حط عنا ذنوبنا وكفر عنا خطايانا، هذا معنى حطة، حط عنا ذنوبنا. اليهود فأخذوا اليهود يزحفون ويقولون حنطة حنطة. شوفوا كيف اليهود الأخباث الكذابين. الله قال حطة، قالوا حنطة. ماذا زادوا؟ حرف النون. يقول إن لام، ابن القيم يقول لام الأشعري كنون اليهود. تحريف، تحريف للخبر وتحريف للأمر. فتصديقه فيما أخبر، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبر عن أسماء الله أو أخبر عن صفات الله أو أخبر عن أحوال يوم القيامة، يوم القيامة في أحوال، أو أخبر عن الجنة أو عن النار أو أخبر عن أشراط الساعة أو أخبر عن أمور تقع في المستقبل عليه الصلاة والسلام، فإننا نقبل ذلك ونصدقه ونؤمن به. قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد، كما في الحديث البخاري في زيادة، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا خبر، تقبله أم لا تقبله؟ في أطباء مخذولون رفعوا هذا، والحديث أين؟ في البخاري، صحيح ما في كلام. قالوا لا، كيف الذباب يقع على الأشياء القذرة ويقع على الأشياء الوسخة ويحمل معه هذه الجراثيم؟ والله إن الجراثيم في عقولكم أنتم، الذباب فيه جراثيم ولكن أيضا فيه أشياء أخرى تقتل هذه الجراثيم، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وهذا قرأته، وأنا لا أقول شيئا إلا قرأته بنفسي، وقفت عليه بنفسي لهؤلاء المعتزلة والعقلانيين مع الأسف ردوا هذا الحديث. أخبر به من؟ أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. الله أكبر. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، يكتب كل ما يقوله رسول الله يكتبه. فبعض مشايخ قريش عاتبوه في ذلك وقال له إنك تكتب كل ما يقوله رسول الله، ورسول الله بشر يغضب. فذهب إلى رسول الله وأخبره بما قالوا له وعاتبوه عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اكتب، فوالذي نفسي بيده لا ينطق أو لا يخرج منه إلا حق، يعني من فمه عليه الصلاة والسلام، لا يخرج من فمه عليه الصلاة والسلام إلا الحق، سواء في رضاه أم في غضبه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يتكلم بالباطل، كل ما يقوله حق عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حدث وأخبر بأشياء كثيرة جدا من أمور المستقبل، والعلماء ذكروا ذلك في كتب، هناك حديث صحيحة أخبر بها فنؤمن بها ونعتقد أنها حق وأنها سوف تقع، منها أشياء وقعت ومنها أشياء سوف تقع. أخبر عليه الصلاة والسلام بأن نارا عظيمة تكون في المدينة تضيء منها أعناق الإبل في بصرى الشام، الله أكبر، نار في المدينة تضيء، نار في المدينة تشتعل، تضيء منها أعناق الإبل أين؟ في الشام في بصرى. أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده وهو في المدينة، وسنة 54 و600 من الهجرة، أي بعد رسول الله بأكثر من 6 قرون، من 600 سنة. في سنة 54 و600 اشتعلت نار عظيمة جدا في المدينة، حتى رآها الناس من أماكن بعيدة، حتى رآها الناس من هنا من ينبع النخل، حتى إن أهل ينبع النخل هؤلاء أرسلوا القاضي، قاضي ينبع يذهب يستطلع الخبر، ما هذا الذي يرونه من المدينة؟ وحدث بعض الناس من الأعراب الذين كانوا في بصر الشام بأنهم رأوا في الليل أعناق الإبل من إضاءة هذه النار، حدث بذلك العلماء وأثبتوه في الكتب. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشيء وحصل وقع، والذي لم يقع سوف يقع. إذن تصديقه فيما أخبر أن نقبل ذلك وأن نؤمن به وأن نعتقده وأن لا نقابله بالرد أو بالتأويل أو بالتعطيل، هذا لا يجوز ولا يفعله مؤمن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في القرآن الكريم الأخبار الشرعية كما قال ابن تيمية رحمه الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر بشيء يحيله العقل، وإنما يخبر ربما يخبر بشيء يحار فيه العقل. هذا معنى شيخ الإسلام ذكر هذا الكلام في مواضع كثيرة من كتبه، يعني يخبر بمحارات العقول ولا يخبر بمحالات العقول، وفرق كبير بين الأمرين. انتبه، يخبر بشيء يحار فيه العقل، يحتار كيف هذا، يحتار في العقل ولكن لا يحيله، بمعنى أنه لا يقول أنه مستحيل، لا يقول أنه مستحيل، لأن المستحيل الذي لا يقع أبدا عقلا، كاجتماع مثلا كاجتماع النقيضين هذا مستحيل، النبي ما يخبر بشيء مستحيل. كاجتماع مثلا الحركة والسكون، هل يجتمعان؟ هل يمكن أن يجتمع الحركة مع السكون؟ لا، نقيضا ما يجتمعان. فالنبي ما يخبر بشيء يحيله العقل، وإنما قد يخبر بشيء يحار فيه العقل، يحار العقل فيه، كإخباره بأن هذا القبر الذي نراه الآن وننظر فيه. النبي أخبر بأن هذا القبر الذي نراه قد يكون حفرة من حفر النيران، ويضيق على صاحبه حتى تختلف ضلعه، نسأل الله العافية، وقد يكون روضة من رياض الجنة، ويوسع فيه لصاحبه مد البصر. سبحان الله، القبر هذا اللي فيه خمسة أشبار، قبر نراه نحن خمسة أشبار، يوسع لصاحبه مد البصر ويكون روضة من رياض الجنة. الآن العقل هل يقول إن هذا الشيء مستحيل؟ لا، ولكنه يحتار، شيء يحار فيه العقل. فننتبه، فأخبار النبي التي هي من أمور الغيب نعم قد تحار فيها العقول، ولكن لا تحيلها العقول، يعني ما تقول إن هذا مستحيل أبدا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الشمس عندما تطلع ثم تغرب، أخبر أنها تسجد تحت العرش، وأنها تستأذن ربها فيأذن لها بالطلوع، حتى إذا كان يوم القيامة تستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من جهة المغرب، فإذا طلعت من جهة المغرب قامت الساعة، ولا ينفع نفساً حينئذ إيمانها، يقفل بالتوبة، لأن باب التوبة مفتوح، متى يغلق ويقفل؟ إذا طلعت الشمس المغربة كما سيأتينا في آخر الكتاب. فالمقصود إن النبي أخبر الآن إن هذه الشمس التي نراها الآن، هذا إخباره عليه الصلاة والسلام، أخبر أنها تسير هذه الشمس وتجري لمستقر لها، كما في القرآن، ما هو مستقرها؟ تجري لمستقر لها، تسجد تحت العرش وتستأذن ربها فيأذن لها بالطلوع، أما يوم القيامة فلا يؤذن لها، يقال لها ارجع من حيث جئت فتطلع من مغربها. هذا إخباره عليه الصلاة والسلام. هل هذا شيء تحيله العقول؟ مستحيل هذا؟ لا، ولكن لا شك أننا نحتار فيه، يعني عقلا هذا عقل صغير لا يمكن أن يستوعب هذا الشيء، شيء يحير العقل، ولكن العقل ما يقول مستحيل. عرفتم؟ مع الأسف الشديد أنه وجد في هذا العصر جماعة مع الأسف من العلماء يردون هذا الحديث ويتلاعبون فيه، وهو حديث صحيح ثابت ما في كلام. قالوا كيف الشمس تسجد تحت العرش؟ نعم، أخبر بذلك من؟ الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فيجب عليك أن تقبل، أن تقبل أخباره. أين محمد رسول الله؟ وأنت إذا أخبر بخبر، إذا أخبر بخبر لم يقبله عقلك أو شك فيه عقلك، أخذت تلف وتدور، وينتهي بك الأمر إلى التعطيل والرد أو التأويل، ولا سيما في العصر الأخير هذا لما أصاب المسلمين الذل وغلب عليهم الجهل، وكان كثير منهم منبهر جدا بالحضارة الغربية، الحضارة المادية التي لا تؤمن بالغيب، حضارة مادية قحة ما تؤمن بالغيب، ولا يؤمنون إلا بعقولهم، هم يعبدون عقولهم وأهواءهم، فكانوا يشغبون على المسلمين كثيرا، وهم أهل الغلبة وأهل الحضارة وأهل القوة، وكثير من بلاد المسلمين مستعمرة، هم يحتلونها ويحكمونها. فأصاب كثيرا من علماء المسلمين الذل مع الأسف والضعف، فأصبحوا إذا يخافون من هذا البعبع الغربي الذي يعبد العقل ويعبد الهوى، فإذا جاءت هذه الأخبار شغب أولئك الكفار عليها. كيف الآن عندكم أنتم في القرآن إن عيسى حي ورفع حيا، أخبر الله بذلك، وهذا الشيء ليس مستحيل، سبحان الله، هل هذا مستحيل؟ الله عز وجل يقدر على ذلك وأعظم من ذلك، ليس شيء نؤمن به، نؤمن به، وإذا لم نؤمن به كنا مثلكم. إذا كفرنا بهذا بأخبار القرآن الثابتة وبأخبار النبي الثابتة، ما في فرق بيننا وبينكم، أصبحنا كفارا مثلكم. ولكن الفرق بيننا وبينكم أننا نشهد أن محمد رسول الله وأنتم لا تشهدون. قالوا طب كيف الآن في الحديث عندكم أن الشمس تسجد تحت العرش؟ نعم تسجد، أخبر بذلك سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء لا يحيله العقل، ما هو مستحيل. هاتوا الدليل على أنه مستحيل، ها هاتوا الدليل، ما في، ولكن شيء يحار فيه العقل، شيء يحار، ونحن أخبر به نبينا، الله عز وجل أخبره بذلك وأخبرنا بهذا، فنحن نؤمن ونصدق ونعتقد. ولو شغبتم عليه يا معاشر الكفار، فإننا والله ما نشك ذرة في أخبار رسولنا من أجلكم، ومهما قلتم وشغبتم. أرأيتم؟ هذا الذي نقوله ونؤمن به ونعتقده، ما نتراجع ونتزعزع ونتنازل ونشكك في أخبار رسولنا عليه الصلاة والسلام من أجل هؤلاء الكفار هؤلاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله: واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذا مقابل طاعته، هذا يقابل طاعته فيما أمر، أيضا مقابل ذلك أن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أي يجب عليك إذا كنت تعتقد أن محمد رسول الله أن تبتعد وأن تحذر من البدع، من البدع. قالوا أن لا يعبد الله إلا بما شرع، معنى ذلك أن لا تعبد الله بالبدع. إذن هذه أربعة أمور، ومسألة البدع هذه كنا في مواضع كثيرة أشبعنا فيها القول وبينا. إذن هذا يفيد أن المبتدع، المبتدع سواء في العقيدة أو سواء في العبادة، أن هذا المبتدع حقيقة لم يحقق على الوجه المقبول شهادة أن محمدا رسول الله. كيف الآن يشهد أن محمد رسول الله وهو الآن يعبد الله بشيء لم يأتي به رسول الله؟ كيف تقول أن أشهد أن محمد رسول الله؟ يجب عليك أن تتبع محمد رسول الله وأن تعبد الله بسنته وشريعته بهديه، هو ما تذهب إلى غيره، ما تذهب إلى البدع والمحدثات. فإنك إن عبدت الله بالبدعة فإنك لم تحقق على الوجه المقبول الصحيح أن محمد رسول الله، لأنك لم تأخذ منه، أخذت من غيره، أخذت من غيره، والله المستعان. إذن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله أمور جليلة، تأسيس تصحيح وتصفية للعقيدة. الشيخ رحمه الله كما أنه بيّن ووضح ونصح في التوحيد، كذلك هنا في هذا الموضع المهم جدا، موضع الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن الإنسان إذا انحرف في هذا الباب، باب الاتباع، ربما أفضى به ذلك الكفر والعياذ بالله والمروق من الإسلام لو انحرف. إياك أن تظن أيها المسلم أن الانحراف الخطير فقط في باب التوحيد، لا، حتى في هذا الباب، باب الاتباع. يعني الانحراف يكون أحيانا في لا إله إلا الله، ويكون كذلك خطيرا في محمد رسول الله. في باب التوحيد الانحراف خطير، قد يفضل إلى الشرك. الانحراف في الاتباع خطير، أنه قد يفضل إلى الكفر والمروق والردة عن الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية، كما الآن يحصل مع الأسف، يحصل الآن من بعض الصحفيين أنهم يسخرون ويستهزئون بأحاديث رسول الله، والله موجودة، يسخرون بالأحاديث النبوية، بأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. فهؤلاء الصحفيون وأمثالهم من الكتاب والمفكرين، هؤلاء المتزعزعين المتذبذبين المصابين بداء النفاق نعوذ بالله في قلوبهم، يسخرون من أحاديث الرسول. هذه السخرية تخرجهم من الإسلام، لأنهم ما حققوا أشهد أن محمد رسول الله. كيف الآن يشهدون هؤلاء وهم يسخرون بأحاديثه ويسخرون بسنته عليه الصلاة والسلام؟ والأمثلة على ذلك كثيرة. فالمقصود أن هذا الباب لا يقل أهمية وخطورة من الباب الأول الذي هو باب التوحيد. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.